سادة الأفاضل تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا علما من أعلام قراء الإذاعة والتلفزيون بجمهورية مصر العربية وفخر قراء العالم الإسلامي والمقيم بطاروت بمركز الزقازيق في محافظة الشرقية قارئ الخطباء وخطيب القراء القارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله Thank you. لا يقبل من الله يزد من وما Oh, اسلم على الدرس. إنما يخشى الله من عباده العلماء. Thank you.

وَفَيْنَا مِنَّ عِبَادِ لله

اخوتنا اخوة الايمان والاسلام تلاوة قرآنية مباركة ساعدنا بها واستمتعنا بها. اسأل الله ان تكون نورا يتقاطر على هذه الروح الطيبة الطاهرة التي فاضت الى ربها. قرآن محكم واداء متقن وصوت يسبح في ملكوت السماوات والارض من فضيلة القاري الدكتور عبد الفتاح الطاروتي قاري لذاعة والتلفزيون والمقيم بطاروت بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. وذيعت ونقلت على مسامح حضراتكم بمصاحبة شركة مكبرات الصوت الكبرى والإنارة الحديثة إدارة المعلم عوض بيومي عوض المقيم بالعصايد مركز زيار بنك بمحافظة الشرقية مخازن الفراشة الكبرى وقصر الضيافة المنظم والمتنقل والخدمة الممتازة الحاج عبد الرحمن الغزاوي أولاد فياض بزيار بنك. أيها الإخوة المؤمنون شكر الله سعيكم جميعا.